يقول ما حكم رفع اليدين في الدعاء بعد دفن الميت؟ ما في بأس، ورد في الحديث النبي عليه الصلاة والسلام مات عثمان مضعون دعا أنه يسلم ورفع يديه. يقول ما حكم التصوير في الجوال من غير حاجة؟ التصوير سواء جوال أو غير التصوير أو غير جوال، النبي عليه الصلاة والسلام يقول لعن الله المصور. يقول هل يجوز خلع الإحرام قبل الحلاقة؟ إذا أتى باثنين من ثلاثة يجوز، أما إذا ما أتى باثنين من ثلاثة ما يجوز. يقول هل يجوز لو نوى بطواف القدوم طواف الوداع؟ لا ما يمكن. المسلم يقول يجعل آخر أحدكم بالبيت الطواف، ما طواف القدوم فهو في بداية قدومه إلى مكة. يقول هناك بعض الناس يضع ماء زمزم في عينيه، فهل هذا ثابت؟ المسلم إذا كان في العينين مرض ما في بس، المسلم يقول الشفاء السقم، أما إذا كان ما فيها شيء لا. النبي عليه الصلاة والسلام ما وضع في عينه شيء، شرب فقط. أقول هل أحوال يوم القيامة سكرة الموت والفزع وضمة القبر مكفرات الذنوب؟ نعم، مكفرات الذنوب ما دون الشرك، أما الشرك فلا. كل ما فيه كرب للمسلم هو مكفرات الذنوب، فمثلا فقد الأب من مكفرات الذنوب، الفقر من مكفرات الذنوب. الله عز وجل يقول ألم يجدك يتيما فآوى وجدك ضالا فهل وجدك عائلا فأغنى، إلى أن قال وأما بنعمة ربك فحدث. فما وقع فيه شيء من زوال النعمة ابتلاء. والله يقول ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. يقول ذكرتم حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يشرب الخمر، قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الله ورسوله، فهل المحبة لله ورسوله مع الذنوب تنفع؟ وهل تجتمع أصل المحبة من أسرار الذنب؟ نعم، فالنبي عليه الصلاة والسلام شهد له أنه يحب الله ورسوله وقال لا تعن الشيطان عليه، فالواجب أن ما نعين الشيطان عليه ولا نلعن صاحب المعصية بعينه، ندعو له بالهداية. وما وقع من حد تكفير، أقول ما حكم لبس النعلين داخل المقابر؟ وهل النهي نهي تحريم كراهة أو تحريم؟ النهي نهي كراهة، لأن ورد عندنا حديثين، ورد عندنا حديثان، الحديث الأول الأمر بخلع النعلين، والأمر الحديث الثاني قال إنه يسمع قرع نعالهم، دل على أنه ما خلعوا النعال، ما يخلعون النعال. فحديث أنه يسمع قرع نعالهم يدل على أن خلع، على أن لبس النعل في المقبرة مكروه، ويستحب خلع النعل إلا إذا كان هناك شوك مثلا أو حرارة أرض أو برودة الأرض، فلا بأس. للأصل الإنسان يدخل المقبرة يخلع عليه. يقول إنسان معتاد على الصيام داود عليه السلام وجاءت أيام العشر الحجة ويوم عرفة حبا يصومها كل، فذلك أفضل في هذه الأيام أحب الأعمال بها؟ نعم، مثل هذه أمور روغ فيها فيصام، تصام حتى لو كان يصام يوم ويفطر يوم في غير الأيام الفاضلة كعشر الحجة. يقول تفطف طواف الوداع بعد العشاء لكني تأخرت من أجل التكاليف النقل وسافرت بعد طلوع الشمس، فلا شيء. إذا عزم الشخص على الخروج وتأهب له الخروج ما في بأس. يقول يجوز الحج عن الميت؟ يجوز إذا كان الميت مسلما والشخص الذي يريد أن يحج عنه قد حج عن نفسه. يقول أرغب في قضاء عمر لابن عمتي قد توفي هذه الأيام كما أرغب في قضاء الحج في هذا العام لجدتي لوالدتي، حيث أنني قد قمت بالحج عن نفسي قبل ذلك عام 2015، فهل علي هذه العمرة؟ وإذا قمت بالحج مفردا، إذا كان قصده المراد بالقضاء يعني الأداء، فيجوز أن تعتمر عنه عن هذا وتحج عن هذا، ولا يلزمك تمتع، لأن العمرة لشخص والحج فلزمك هذه والحج لشخص آخر.